بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبدأنا الحديث عن خبر الملك والراهب والساحر الذي أورده النووي رحمه الله في أوائل باب الصبر من كتاب رياض الصالحين. تحدثنا عن بعض المعاني في ليلة سبقت، وذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبره في أوله: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. قال: فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب. والمقصود بالراهب المتعبد من النصارى، إذ إنهم ابتدعوا رهبانية، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فإنما فعلوا ذلك طلبا لرضوان الله عز وجل، كما قص الله تبارك وتعالى. فكان الواحد منهم، من هؤلاء الرهبان، يعتزل الناس وينقطع في برية أو في جبل أو غير ذلك، يتعبد ربه تبارك وتعالى، بل إن الأمر بلغ بهم إلى حد نبذ كل مظهر من مظاهر الحياة، حتى ما يتعلق بقص الشعر ونظافة البدن وما إلى ذلك، حتى ذكر عن بعضهم أنه لربما بقي في بئر يحبس نفسه، يعذب نفسه، لربما بقي في بئر 40 سنة تقربا إلى الله بتعذيب النفس وتحميلها المشاق العظيمة، ولربما لم يأكل في اليوم إلا حبات من الذرة أو نحو ذلك. وهذا أمر لا يشرع على كل حال، ولا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل فيه. فالمقصود أنه كان يمر على راهب، هذا العابد، في الطريق، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. ونأخذ من هذا، إضافة إلى الفوائد التي ذكرناها من حرص أهل الشر على بقاء الشر على تطاول الأزمان، حيث إن هذا الساحر لما كبر أراد أن يبقى السحر من بعده، وكذلك أيضا ما يتعلق بفائدة هنا، وهي أن مثل ذلك الوقت الذي فيه يتسلط ذلك الملك مع هذا الساحر، فما لا يحصل فيه إخضاع الناس عن طريق المال أو السيف، فإنه يحصل إخضاعهم بطرق أخرى خفية، وهي السحر. وهذا أمر مشاهد إلى يومنا هذا. إذا قرأتم في الإحصاءات في عالم الغرب، تجدون أن الدول المتحضرة أو التي تسمى متحضرة يوجد عندهم آلاف من السحرة. في بعض الإحصاءات قبل أكثر من 10 سنوات في باريس فقط أكثر من 90,000 ساحرة وساحر. وتعرفون الأخبار التي تنشر هنا أو هناك فيما يحصل من انتخابات في أمريكا وفي غيرها، فلربما صرح ذلك المغلوب في الانتخابات أن شيطان فلان أقوى من شيطانه، هذه قيلت، فيستعينون بالسحرة في الانتخابات وفي غيرها مما يدبرون به شؤون الناس، في وقت ادعى الناس فيه أنهم وصلوا إلى قمة التحضر، مع أن السحر هو قمة التراجع والانحطاط والسفول الإنساني كما هو معلوم. فالزمان أيها الإخوان لا يخلو من قائم لله عز وجل بحجة. فكان يمر بهذا الراهب فجلس إليه فسمع كلامه فأعجبه. ومن هنا ينبغي لك أن لا تحقر من المعروف شيئا، كلمة قد تقولها تكون بذرة طيبة، شجرة طيبة في قلب إنسان، يصلح الله على يده أمة كاملة، كما سنعرف في خبر هذا الغلام. فكلمه فأعجبه كلامه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه في الطريق، فإذا أتى الساحر ضربه، يضربه بسبب التأخير، يعاقبه على تأخيره، وكأنه قد جعل له برنامجا معلوما، دروس معلومة الابتداء والانتهاء، بحيث إنه إن تأخر عنها عاقبه على ذلك. وهذا يدل على جدية هذا الساحر في استصناع هذا الغلام وإيجاد الخليفة من بعده ليقوم بهذا الشر والباطل، ليكون بذلك مرضيا للشيطان. فشكى ذلك إلى الراهب، يعني الغلام، قال هذا الساحر يضربني إذا تأخرت عندك. فقال له إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، قل لي أخروني أهلي، وإذا خشيت أهلك، كأن أهله عرفوا أيضا وقت الانصراف، إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. طبعا هذا تلقين الكذب، يلقنه الكذب ليكذب على الساحر وليكذب على أهله. فما الجواب عن هذا؟ ومعلوم أن الكذب حرام. أولا، شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إن كان في شرعنا ما يخالفه، وفي شرعنا تحريم الكذب، هذا أمر. الأمر الثاني، أن الكذب يجوز في حال دفع الظلم عن أحد في دمه أو ماله أو عرضه. لو جاك لص مجرم قاطع طريق قال أين فلان، وعرفت أنه يريد أن يسرقه أو يقطع عليه الطريق أو أن يقتله أو يوصل إليه الأذى، فلك أن تقول لم أره، لا أعرفه، وما أشبه ذلك، ولا يكون هذا من الكذب المحرم، لأن حفظ مال المعصوم أثبت وآكد من هذا الورع البارد، أن يتورع لا يكذب هذه الكذبة ويودي بنفس أحد من المعصومين في دمائهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم. فهذا أمر لا إشكال فيه، والتورع منه في غير محله. فكان يقول له إذا سألك قل له حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك قل حبسني. ليه؟ لأنه لو قال كنت عند راهب لجاءوا بهذا الراهب وقتلوه وقطعوا هذا الغلام من هذا الخير الذي يتصل به. قال فقل حبسني الساحر، فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. هذه الدابة ما حددت، دابة من الدواب المؤذية، وقفت في طريق الناس فما استطاعوا أن يجتازوا خوفا منها، كشرت لهم عن أنيابها. بعضهم يقول كان ذلك أسدا، لكن ما عندنا دليل على تحديده، دابة، قد تكون أسد، قد تكون أفعى عظيمة، وقد يكون غير ذلك. فهم خافوا وتوقفوا. فقال الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يمضي الناس، وهذا يدل على أن الراهب أرجح في نفسه من الساحر، لأن الساحر لو كان أرجح في نفسه لقال إن كان أمر الساحر أحب إليك فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، لكن قال إن كان أمر الراهب. ثم إن هذا الغلام أيضا قد اشترك في نفسه مشربان، صار قلبه يسقى بمادتين، مادة صافية طيبة نقية، وهو ما كان يأخذه من هذا الراهب من العلم والعمل، ومادة سيئة هي عبارة عن صديد وأذى وقذر يأخذه من ذلك الساحر، فاجتمع فيه هاتان المادتان، وهو غلام صغير ليس عنده من العقل وسعة الإدراك ما يستطيع أن يميز به بين معدن الحق ومعدن الشبهات كما يميز العالم، فأراد أن يعرف ذلك، ونفعه الله عز وجل بهذا الراهب. ولهذا نجد أن أهل العلم السلف يقول إذا رأيت الشاب الحدث يصحب يرافق صاحب سنة فارجه، وإذا رأيته يرافق صاحب هوى فارفع يدك منه، بمعنى أنه يشرب قلبه ذلك الهوى فيصعب انتزاعه منه، فالصغير ليس كالكبير. فالمقصود أنه رماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، وهذا يدل على أن الإنسان لا بأس أن يحدث بشيء صنعه مما يحمد عليه ومن الأمور العظيمة التي تعتبر من قبيل الكرامات التي أجراها الله على يده، إن لم يكن ذلك على سبيل العجب والتباهي والمفاخرة. فهو الآن يحدث شيخه بما جرى على يده فأخبره بهذا الخبر، والحديث له بقايا. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.